أيضا من جملة هنا أيضا من جملة الأسئلة الطبقة الخامسة في التقريب بأنهم صغار التابعين الذين رأوا الواحد أو الاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة الأعمش. سؤال: هل روايتهم متصلة؟ روايتهم تعتبر متصلة إذا رأى يعني روى عن الصحابي. إثبات الرؤية لا تستلزم إثبات الرواية. نعم، إذا الرسم تكون بهذا يعني منقطع. لكن قوله لم يثبت لبعضهم السماع، هذا يدل على أنه بالمفهوم أن بعضهم قد سمع. إذا كان هذا البعض ممن سمع حينئذ وقد صرح به. نعم.